مملكتنا بغالي الروح نفديها، عشت يا خير الديار والرب يحميها. مملكتنا بغالي الروح نفديها، عشت يا خير الديار والرب يحميها. منزلك يا داف في القلب والخاطر، آمرينا واطلبي ونقول لك حاضر. منزلك يا دار في القلب والخاطر، آمرينا واطلبي ونقول لك حاضر. مملكتنا مملكتنا مملكتنا بغالي الروح نفديها. عيوننا بكل ما فيها، وهي لنا شمس النهار الله يخليها. هي سواد عيوننا بكل ما فيها، وهي لنا شمس النهار الله يخليها. حار والشعار في حسنها الساحر، سيدة كل العصور بمجادها تفاخر. حار والشعار في حسنها الساحر، سيدة كل العصور بمجادها تفاخر. مملكتنا مملكتنا مملكتنا بغالي الروح نفديها. نفتخر فيها ونعشق كل ماضيها، وانت سابك في رضاها لجل نرضيها. نفتخر فيها ونعشق كل ماضيها، وانت سابك في رضاها لجل نرضيها. مملكتنا باختصار تمون وتامر، حب عيا ينتهي ما لها بد آخر. مملكتنا باختصار تمون وتامر، حب عيا ينتهي ما لها بد آخر. مملكتنا مملكتنا مملكتنا بغالي الروح نفديها.